لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. خامسا، إبطال مذهب المتكلمين في أول واجب بما يلزم عليه من اللوازم الفاسدة، ونحن نقر بأن لازم المذهب ليس بمذهب، ولكننا نلزمهم به هنا على سبيل المناظرة وتعريفا لهم بفساد مذهبهم. فنتعرض أولا لما يلزم من قولهم في مسألة الإمهال. قال أبو العباس ابن سريج رحمه الله: لو أن رجلا جاءنا وقال إن الأديان كثيرة فخلوني أنظر في الأديان، فما وجدت الحق فيه قبلته، وما لم أجد فيه تركته، لم نخله وكلفناه الإجابة إلى الإسلام. وهذا صريح في إبطال ما زعمه موجب النظر والاستدلال الكلامي، فإن أبا العباس رحمه الله لم ير جواز إجابة الكافر إلى طالبته هذه، وهي قائمة على النظر والاستدلال كما لا يخفى، وإنما ألزمه الإجابة إلى الإسلام الذي جعل التوحيد ركنه الأول والأساس. ولهذا المعنى قال رحمه الله بعد أن بين معنى التوحيد في الشرع: توحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك. أما الشهرستاني فقد عرض للمسألة التي ذكر ابن سريج، وهي مسألة إمهال الكافر حتى ينظر قبل أن يسلم، مبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليرفع المهلة ويرشد إلى معرفة المرسل، وقال: فكيف يمهله ويكله إلى نفسه وهو مأمور بدعوة الناس إلى التوحيد والمعرفة حالة فحالة وشخصا فشخصا؟ والاستمهال إنما يتوجه إذا خلت الدعوة عن الحجة الملزمة والدلالة المفحمة، فإن من تحققت رسالته في نفسها وتصدى لدعوة الناس إلى وحدانية الله تعالى لا يخلي دعوته عن الدلالة على التوحيد. انتهى كلام الشهرستاني. ثم إنه ألزم من قال بالإمهال ألا تثبت لنبي ما رسالة، ولا يستمر لرسول ما دعوة، فإن كل عاقل إذا استمهل وأمهل تعطلت النبوة في الحال، وصار منتظرا مدة الإمهال حتى يعود النبي إليه بالدعوة، وهو بعد لم تثبت عنده نبوته، فيقول: أنت أمهلتني وأنا في مهلة النظر. وبين الإمام أبو المظفر ابن السمعاني ما يلزم على قول المتكلمين في هذه المسألة، فقال رحمه الله: وإذا جعلنا الأمر على ما قاله أهل الكلام لم يكن الأمر على هذا الوجه، ولكن ينبغي أن يقال له، يعني الكافر: عليك النظر والاستدلال لتعرف الصانع بهذا الطريق، ثم تعرف الصفات بدلائلها وطرقها، ثم مسائل كثيرة، إلى أن يصل الأمر إلى النبوات، إلى أن قال: وربما لا يتفق النظر والاستدلال في مدة يسيرة، فيحتاج إلى إمهال الكفار مدة طويلة تأتي على سنين ليتمكنوا من النظر على التمام والكمال، وهذا خلاف إجماع المسلمين. ثم إنه ألزم المتكلمين أن هذا الكافر إذا مات في مدة النظر والمهلة قبل قبول الإسلام أنه مات مطيعا لله تعالى مقيما على أمره، لا بد من إدخاله الجنة كما يدخل المسلمون. وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قضية الإمهال تفصيلا حسنا، إذ قال رحمه الله: وهنا تكلم الناس في وجوب إمهال الكافر إذا طلب الإمهال للنظر، فأوجبه من أوجبه من المتكلمين من المعتزلة ومن تبعهم على هذه الطريقة كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى في المعتمد وغيرهما. وأما الفقهاء أئمة الدين فلا يوجبون ذلك مطلقا، أما في حال المقاتلة فيقاتلون حتى يسلموا أو يقروا بالجزية إن كانوا من أهلها، فإذا أسر الرجل منهم فهذا لا يتعين قتله، فإذا طلب مثل هذا الإمهال ورجي إسلامه أمهل. وأما المرتد فلا يؤخر عند الجماهير أكثر من ثلاث، وأما من له عهد فهو في مهلة النظر دائما. ولو طلب أهل دار ممتنعين من الإمام أن يمهلهم مدة ورجى بذلك إسلامهم ولم يخف مفسدة راجحة أمهلهم. والحربي إذا طلب الأمان حتى يسمع القرآن وينظر في دلائل الإسلام أمناه، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.